قال. يبقى هنا جاء البخاري بمتابعة للوليد وهو بشر، ولكن هل الوليد يحتاج إلى متابعة؟ لا يحتاج، لأنه ثقة، هو المشكلة عنده التدليس، لكن ثقة إذا تفرد لا حرج. قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، قال حدثني يحيى وهو يحيى ابن أبي كثير، قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق، وادي العقيق قلنا اللي هو بعد ذو الحليفة، يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك. ما معنى مبارك؟ يقول لك وادي مبارك، طور سيناء فيها وادي مبارك، بقعة مباركة، يعني ايه؟ وعندنا اخواننا في تشريف للزمان وفي تشريف لايه؟ للمكان، في شرف مكان وشرف زمان، ففي اماكن مشرفة وفي زمان مشرف، يعني هل الجمعة زي السبت؟ ايه الفرق بينهما؟ ان الجمعة دي مباركة فيها تشريف، والسبت ايه؟ ليس كالجمعة، لكن هي ايام نفس القضية. المسجد دي مبارك مشرف، هل المسجد زي السوبر ماركت؟ ها؟ اذا المسجد ايه؟ فاذا الوادي المبارك هذا واد مشرف، واد ايه؟ في تشريف، وعلى هذا هذه الاماكن طبعا يجوز الانسان انه ايه يعني يتنسك فيها. ولذلك يعني كما قال اهل العلم لو ان شخصا جاء او ذهب الى الوادي هذا المبارك وادي العقيق فصلى ركعتين لا حرج، لان صلى فعل هذا. قال يقول اتاني الليل اتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، يعني ادخل العمرة في الحج، وهذا بيسمى ايه بقى؟ قران. عندنا فيل النسك ثلاثة، الافراد يقول لبيك اللهم حج، والقران يقرن بين الحج والعمرة هو هذا، يقول لبيك اللهم عمرة في حج، والتمتع لبيك اللهم عمرة. نكمل ان شاء الله غدا، اقول قولي هذا، صفر.